طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فكلما الإنسان بيحضر مجالس العلم، كلما بيسمع عن ربنا سبحانه وتعالى، كلما بيتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كلما ده بيسهل طريق الجنة. لأن أنت في مجلس العلم، في مجلس الذكر، في مجلس الوعظ، بتسمع إما خير تؤمر به، إما سنة بتعرفها عن النبي عليه الصلاة والسلام فتطبقها في حياتك، إما بتعرف حاجة شر فتبتعد عنها. وده طريق الجنة، يعني بالوصف ده يسهل طريق الجنة. إن أنت بتسمع النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل إيه، هدي النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع النساء، مع زوجاته، فلما تطبق ده تطبق عبادة من أعظم العبادات وتقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فده يسهل لك طريق الجنة، يسهل لك طريق الجنة. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. فسنيسره لليسر، يعني ربنا سبحانه وتعالى ييسر للإنسان العبد المؤمن الصالح، ييسر له طريق الجنة. يعني مش بس إن أنت ربنا سبحانه وتعالى يبعت لك الآيات وإن ربنا سبحانه وتعالى يعرفك الخير من الشر، لا، ده كمان ييسر ليك الخير، ييسر لك عمل الخير، توفق لعمل الخير، توفق للطاعة. فدايما الإنسان لما يوفق لعمل صالح يحمد ربنا سبحانه وتعالى على النعمة دي. يعني أنا مش بتكلم بشطارتي، ولا أنت بتحضر الدرس ده بشطارتك، أنت هنا ربنا سبحانه وتعالى يسر ليك العمل ده، ربنا سبحانه وتعالى وفقك للعمل ده. وإلا في ناس كتير ربنا سبحانه وتعالى صرف قلوب هؤلاء الناس، نسأل الله العفو والعافية، في الوقت اللي انت ربنا سبحانه وتعالى وفقك فيه ان انت تتكلم عن الله، في الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى وفقك فيه ان انت تسمع عن الله سبحانه وتعالى، في ناس كتير في نفس الوقت لم توفق للطاعة، لم توفق للطاعة. فالاصل ان الانسان لما يوفق لعمل صالح يحمد ربنا سبحانه وتعالى. اول حاجة يخلي الانسان ده يفتقر لله، يعرف ان ده مش بشطارتك، ان انت ما جيتش هنا حضرت الدرس، ولا انت دخلت، ولا انت اصلا سمعت عن الدرس ده مش بشطارة منك، ده بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى وتيسير ربنا سبحانه وتعالى. ولولا ان ربنا سبحانه وتعالى حبب اليك الطاعة وشرح صدرك ليها ما كنتش هتعملها، ولولا ان ربنا سبحانه وتعالى اعان الانسان ووفقه ان هو يعمل العبادة ما كانش هيعملها. فدايما الانسان لما يوفق للعمل الصالح يشكر ربنا عليه، والشكر طريق الزيادة. لما الإنسان يشكر ربنا سبحانه وتعالى ويعترف بالفضل وما ينسبش الفضل لنفسه، لا، ده هو عارف إن ده بتوفيق ربنا وعارف إن ده من عند ربنا سبحانه وتعالى، ده يكون داعي إن ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدر الإنسان ويزيد الإنسان إيمان وهدى ويفتح له أبواب الخير. فواجب علينا إن احنا في بداية الدرس إن احنا نحمد ربنا سبحانه وتعالى على النعمة، ومن باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله نشكر الناس الأخوات القائمات على القناة، جزاهم الله خيرا، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم، ونشكر الناس اللي عندها حرص على الحضور ونبدأ بقى في الدرس. يعني ايه كفاية مقدمة لحد كده؟ طيب بسم الله. احنا في الدرس اللي فات كنا بدأنا بمقدمة، وكان هدف السلسلة اللي احنا بنتكلم فيها يا شباب ان احنا عايزين نقول نثبت للشباب ان احنا يا جماعة ممكن يبقى عندنا تصورات صح، ونعرف يبقى عندنا خبرة، ونفهم طبيعة المرأة والمرأة تفهم طبيعة الرجل، ونفهم ازاي نعامل بعض معاملة ترضي ربنا سبحانه وتعالى في الزواج، في إطار الزواج، من غير ما نضطر ان احنا نخالف أمر ربنا سبحانه وتعالى. لأن الشيطان دايما بيوسوس للإنسان وبيقبح الطاعة وبيزين المعصية، فدايما الشيطان يزين للشباب في فترة الشباب من الشبهات اللي الشيطان بيقذفها في قلوب الشباب، ان انت مش هتعرف يكون عندك خبرة في التعامل مع النساء، وانت كده ما بتكلمش بنات، فلازم تصاحب، وانت لازم تصاحبي علشان ما تبقيش مقفلة كده، ولازم ان انت يكون عندك خبرة من خلال التعامل. فاحنا في الدرس اللي فات وده اللي اثبته العلم حديثا، ان حتى لما بيعملوا تجارب، يعني في الغرب لما بيعمل كتب في مسألة العلاقات الزوجية، في الكتب المشهورة في المجال ده، هو جزء كبير من دراسته بتبقى عن طريق ان هو يجيب نماذج كويسة ونماذج سيئة. يعني مثلا يجيب في تجربة، مثلا يجيب 100 راجل او 1000 راجل، يسألهم بعض الأسئلة، ومن خلال التجارب دي، من خلال الأسئلة، هو بيحدد بقى ايه اكتر حاجة مثلا الست بتحبها، ايه اكتر حاجة الرجال بتتضايق منها. عن طريق ده بيبدأ يعمل الابحاث بتاعته، عن طريق البحث والخبرة واسئلة الناس وتجمع والكلام ده. واحنا من قبل ده، يعني من قبل لما احنا نلجأ للعلم الحديث ونعظم العلوم اللي بتيجي من عند الغرب في التنمية والعلاقات الأسرية والعلاقات بين الرجل والمرأة وفهم طبيعة المرأة وفهم طبيعة الرجل والمؤلفات اللي بتعظم في ده، من قبل ده احنا ربنا سبحانه وتعالى من علينا بالوحي، من علينا بالهدى، من علينا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ان ربنا سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسولا. الرسول ده والنبي عليه الصلاة والسلام احنا امرنا ان احنا نقتدي به. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. يعني احنا امرنا ان احنا نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ونتأسى به في كل حاجة، في امور العبادات وفي امور المعاملات. وربنا سبحانه وتعالى قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. يعني مهم ان احنا نفهم ان المرجعية بتاعتنا والاساس بتاعنا علشان نكون التصورات الصحيحة عن المعاملات وعن العبادات وعن الطريق اللي يوصلنا ربنا سبحانه وتعالى، ان احنا نعرف ان المرجعية بتاعتنا هو القرآن والسنة، هو القرآن والسنة. فكنا بنتكلم، بنقول مقدمة في الدرس اللي فات، ان هل يا شباب، نسأل سؤال: هل الزواج عبادة من العبادات؟ يعني هل ظلم الرجل للمرأة وسوء عشرة الرجل يعاقب عليه الرجل يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى؟ هل لو إنسان ظلم زوجته يجي يوم القيامة يعذب، يدخل النار؟ كتير مننا يقول أيوة طبعا. ليه؟ لأن هو العلاقة بتاعت الزواج دي عبادة. المعاملة بينك وبين زوجتك أو المعاملة بينك وبين زوجك دي معاملة ربنا سبحانه وتعالى رتب عليها ثواب وعقاب، وقال ان في حقوق وواجبات في معاملات، فبالتالي اللي مش هيلتزم بالضوابط بتاعت المعاملة دي واللي هيظلم الطرف التاني وهيسيء العشرة هيعاقب يوم القيامة. علشان كده لو مثلا المرأة اللي هي الناشز، مرأة سيئة العشرة، بتظلم جوزها وبتعامله معاملة سيئة ولا تطيع الرجل في المعروف، النبي عليه الصلاة والسلام قال ان ده من اسباب دخول النار للمرأة، كفران العشير، وهيجي معانا بإذن الله. طيب السؤال هنا بقى: بما ان الزواج عبادة، يعني اللي هي العلاقة بين الرجل والمرأة في اطار الزواج، بما ان الزواج عبادة وهيترتب عليها ثواب وعقاب ويترتب عليها جنة ونار وهيبقى في مظالم يوم القيامة او ترفع الانسان المؤمن في درجة من درجات الجنة، ما كانش هيبلغ الدرجة دي بالعمل الصالح من العبادات، من صيام النافلة والصلاة النافلة والصدقات ممكن يبلغ درجة بحسن الخلق وحسن العشرة مع زوجته، وكذلك المرأة لما هيجي معنا بإذن الله في الأحاديث تبلغ درجة في الجنة بسبب الإحسان للزوج، وبسبب إن هي بتحسن لزوجها أو إن هو بيحسن لزوجته. فبما إن دي عبادة فلازم نبقى فاهمين إن ما دام دي عبادة هيترتب عليها ثواب وعقاب، يبقى معنى كده إيه يا شباب؟ معنى كده إن ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبنا. يعني ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبنا إحنا نحصل الخبرات لوحدنا. يعني الشاب بيقول أنا هصاحب وهكلم بنات وعشان يبقى عندي خبرة، وهل العلاقة اللي مبنية على الشهوة، العلاقة اللي مبنية على عدم تحمل المسؤولية، العلاقة اللي مبنية على اللي أنا عايز إشباع الفراغ العاطفي والمحرمات، العلاقة اللي بعيد عن مراد ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى حذرنا منها، هل دي العلاقة اللي هيبقى منها تحصيل العلم وتحصيل التصورات الصحيحة، وان انا افهم ازاي اكرم زوجتي، وان انا افهم ازاي اتحمل مسؤولية الزواج، وان انا افهم معاني الحب؟ مستحيل ده، يعني ده تصور غير منطقي اصلا. فعلشان اعرف الحاجة اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى مش هجدها غير من عند ربنا سبحانه وتعالى، ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. فانا عشان اعرف ربنا بيحب ايه، يعني ما دام دي يا شباب انا عايز اقول ايه، ان ما دام علاقتك بزوجتك دي علاقه هيترتب عليها ثواب وعقاب، جنه ونار، هيترتب عليها ان ربنا يرضى عنك او ربنا يغضب عليك عياذا بالله. طيب انا هعرف الحاجات اللي ترضي ربنا منين؟ يعني هجيبها انا مع نفسي ولا لازم ارجع لمرجعيه، لازم ارجع للوحي؟ فهيبقى في حاجه ده الاساس اللي لازم كلنا نرجع ليه. فاتفقنا؟ فأنا دلوقتي شاب عايز أكون تصور عن علاقة الرجل بالمرأة، عايز أكون تصور عن أي حاجة في حياتي. ما هو الدين يا جماعة مش داخل في جانب العبادات بس، الدين في العبادات وفي المعاملات، الدين داخل في كل تفصيلة من تفصيلات الحياة. فعشان أكون التصورات الصح وأعرف أكرم زوجتي، وتعرف الزوجة تكرم زوجها، وتعرف إيه اللي ليها وإيه اللي عليها، علشان الأفكار الغربية والأفكار السامة اللي بتدخل في وسط المجتمع بتاعنا ما تفسدش العلاقات اللي بيننا وتدمر الأسرة المسلمة، لازم يكون عندي خطوط أرجع ليها. يعني أعرف هو أنا كده صح ولا غلط، هو أنا كده اللي أنا عملته ده في معيار الدين ربنا بيحبه ولا ربنا يغضب منه؟ ده الأساس. فبالتالي لما أنت يكون عندك المرجعية دي هتبتدي تقيم، مش هنضحك عليك، يعني مش هتيجي تقرأ مثلا كلام اللي بيتنشر في وسط المسلمين دلوقتي عن طبيعة علاقة المرأة بالرجل والزوجة وحقوق الزوجة وحق الرجل والكلام ده، اللي هي الأفكار كلها مش من عندنا، مش من المنطلقات بتاعتنا، مش من الوحي بتاعنا. فكل ما الإنسان هيبعد عن الوحي، هيبعد عن الهدى، بالتالي هو بيقرب من الضلال، لأن ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقنا هو عليم خبير سبحانه وتعالى. فخلقنا وهو سبحانه وتعالى قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو اللي خلقنا هو اللي رتب العلاقات اللي بيننا سبحانه وتعالى، هو اللي قال لنا الزوجة حقها كذا والزوج حقه كذا. فبالتالي مش هينفع أجيب الأفكار دي من البشر، لازم علشان أكون التصورات الصح أرجع للوحي. فلازم نتفق على النقطة دي يا شباب، إن إحنا الهدف من السلسلة دي ان احنا المرجعية بتاعتنا ان احنا نرجع لكلام ربنا، وان احنا نستغني بالقرآن، نستغني بالوحي، نستغني بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الحاجة التانية من اهدافنا في السلسلة دي ان احنا نحب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ان احنا لما نقرأ في سيرة النبي ونسمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونشوف جوانب العظمة في معاملة النبي عليه الصلاة والسلام للنساء واكرام النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه، نحب النبي عليه الصلاة والسلام ونقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وده يكون سبب في صلاح البيوت بتاعتنا اللي دلوقتي البيوت اتملت ظلم واتملت مشاكل واتملت يعني كراهية، والعلاقات بين الناس بقت في بين الرجل وزوجته بقى فيها فتور، ما عادش فيه حب في البيوت إلا من رحم ربي. طيب فدي كانت مقدمة. فاحنا بنقول يا شباب ان من مصادر التعلم، اول حاجة في العلاقة في الزواج بين الرجل وزوجته، اول حاجة احنا عندنا حاجة في ديننا اسمها الاخلاق، يعني ايه؟ يعني مثلا انا دلوقتي بسأل شاب او بقول لشاب انت عايز ان انت تعامل زوجتك معاملة حلوة، طيب انا هجيب المعاملة الحلوة دي منين؟ احنا عندنا اخلاق، يعني عندنا اخلاق ربنا سبحانه وتعالى قال عنها. يعني مثلا لما انت تتعلم خلق مثلا زي الحلم، ان انت تصبر، ان انت لا تغضب، وده موجود في القرآن والسنة، مثلا لا تغضب وإذا ما غضبوهم يغفرون. لما انت تتعلم خلق الحلم ده، لما تتعلم خلق الكرم، لما تتعلم العفة، لما تتعلم الحياء، لما تتعلم الوفاء، في أخلاق معينة لما انت هتتعلمها دي طبيعي في أي علاقة إنسانية هتتعاملها، الأخلاق دي هيبقى لها أثر طيب. يعني لما يبقى راجل كريم، لما يبقى راجل حليم، لما يبقى راجل عفو بيتغافل، لما يبقى الرجل عنده صفة من صفات زي مثلا التواضع، زي مثلا اللي هو يغفر لزوجته المغفرة، زي أي صفة من الصفات الجميلة، اللين، كل الصفات الجميلة دي اللي انت تتعلمها دي طبيعي هتصب فين؟ هتصب في العلاقة مع أي علاقة إنسانية، خصوصا مع زوجتك في البيت، تمام؟ فالأخلاق الطيبة من المصادر اللي احنا هنعرف نتعلمها علشان نصلح بيوتنا. فكل ما الإنسان بيجتهد في إصلاح الأخلاق اللي هي أصلا جت في القرآن والسنة، الأخلاق أخلاق النبوية، أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. فلما أنت بتتعلم الأخلاق الحلوة وتبتعد عن الأخلاق السيئة زي البخل، زي الغضب، زي بذاءة اللسان، يعني فرق بين أن أنت تتعلم أن أنت تمسك لسانك وفرق بين أنت لسانك ينطلق في الشتايم وفي السب. أكيد الأخلاق الوحشة دي اللي هي أصلا الإنسان ما بيحاولش أنه هو يغيرها ولا يتزكى ويبعد عنها، يتطهر من الأخلاق السيئة دي ويترقى بأخلاق أحسن من كده، أكيد الأخلاق الوحشة دي هيبقى لها أثر سيء في البيت. يعني لما يبقى راجل بخيل، لما يبقى راجل سيء الخلق، سيء العشرة، عصبي، بيشتم كتير، ضراب للنساء، صبره ما عندوش مسألة الحلم، لما يبقى إنسان عنيد جدا، متكبر، ما عندوش التواضع، فكل الأخلاق السيئة دي طبيعي إن الشخص اللي أخلاقه سيئة هتصب في البيت عنده. فأنا عايز أقول ده ليه؟ أنا عايز أقول إن من مصادر، يعني إحنا اتجاهنا ماشيين في اتجاهين، اتجاه الأول إن أنت تبقى فاهم إن أنت كل ما بتحسن أخلاقك، إن أنت كل ما بتحسن أخلاقك كل ما ده بيؤثر على علاقتك بزوجتك، وكل لما أنت بتهتمي إن أنت تحسني أخلاقك كل ده بيأثر على علاقتك بزوجك، تمام؟ ده المصدر الأول. المصدر الثاني إن إحنا نشوف هدي النبي عليه الصلاة والسلام مع النساء، يعني إزاي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعامل السيدة عائشة، إزاي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعامل السيدة خديجة، إزاي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعامل في وقت الخطأ، كان بيصلح أخطاء النساء إزاي، إمتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتفي بالابتسامة، وإمتى كان يسكت، وإمتى يقول يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، وإمتى يقول يا بنياتي أحب أتحبينني فأحب هذه، وإمتى يقول غارت أمكم، وإمتى يعتزل النساء صلى الله عليه وسلم، وإمتى يؤدب بطريقة معينة من طرق التأديب زي ما هي معانا. فإزاي إن أنا هشوف في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع النساء، يبقى لي قدوة، يبقى أنا يجي يحصل موقف عندي في البيت فافتكر إن في اليوم الفلاني ده أنا قرأت إن النبي عليه الصلاة والسلام حصل معاه موقف شبه ده، فأقتدي بالنبي، يبقى عندي نور، يبقى عندي حاجة بعرف مثال أرجع له وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فقلنا أول حاجة، أول مصدر لنا في السلسلة دي، وده اللي احنا مش هنتكلم عنه، يعني مش هيبقى ده هدف السلسلة، يعني مش دروس عن الأخلاق مثلا، درس بنتكلم النهاردة عن الحلم، درس بنتكلم، لأ، ده هيظهر لنا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى المصدر الأول لي أنا كمسلم علشان علاقتي تبقى بالناس أول حاجة كويسة وعلاقتي بزوجتي تبقى كويسة، يبقى أنا أقرأ في الأخلاق، في المعاملات، يبقى ده طبيعي هيحسن علاقتي بزوجتي. تاني حاجة ان انا اقرأ في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وده هدف السلسلة بتاعتنا ان احنا نشوف معاملات النبي. تالت حاجة ان انا اشوف العلم الحديث واهل الخبرة والتخصص بيقولوا ايه، اللي هو فهم طبيعة المرأة، زي مثلا الكتب المشهورة في الباب ده. ولكن امتى نلجأ للعلم الحديث ونشوف اقوال الخبراء ونشوف كتب الغرب ونشوف البحوثات الابحاث بتاعتهم والكتب بتاعتهم؟ مهم قبل ما نرجع للتصورات دي يا شباب، زي مثلا تقرأ كتاب مثلا الرجال من المريخ والنساء مش عارف من زهرة، جميل يعني ده شيء جميل. احنا دلوقتي مش بنقول ان احنا بننكر العلوم دي، لا لا، الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق الناس به. يعني أنا لو لقيت إنسان وإن كان هو مش مؤمن، إنسان كافر، ولكن علمني حاجة أنا استفدت منها وطبقتها في ديني، ده أنا ما عنديش مشكلة في ده. يعني أنا مش بقول إن دي حاجة وحشة، لكن أنا بقول إن المشكلة عندنا فينا يا شباب إن إحنا ما عندناش مسألة الاستغناء بالوحي. إن أنا ممكن أقول لك مثلا اقرأ كتاب مثلا زي كيف عاملهم، وتقرأ شوف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع النساء، ان احنا في قلوبنا ما بنعظمش ده، ما بنعظمش القرآن والسنة، وان يبقى عندي تصور ان انا ممكن اخرج منهم انسان رائع في معاملتي مع زوجتي بس كده، ان انا اكتفي بالقرآن والسنة، لا، بيبقى دايما عندنا حتة يعني ايه تعظيم شوية للغرب. فأي ثقافة بتيجي من عند الغرب أنا معظمها، فممكن أقعد أقول لك ده النبي عليه الصلاة والسلام عمل كذا وربنا سبحانه وتعالى قال كذا، وبعدين لما أقول لك ده الأبحاث، ده جمعة كذا في الغرب عملت أو في كتاب، وأذكر لك اسم مؤلف أجنبي، فأنت هيحصل لك حالة من الإيه؟ من الـ الانبهار، أو كأن الكلام اللي أنا قلته ده عمل زي تصديق كده على الكلام اللي أنا قلته لك في الأول. انا فاهمين عايز اقول يا شباب، فانا عايز اقول ان لا، احنا مش محتاجين ده اصلا. يعني لازم يكون عندك ثقة ان القرآن والسنة فيه كفاية، فيه كفاية ان انا اعرف اصلح دنيتي واصلح اخرتي، وان انا ممكن استفيد من ده. لكن بعد لما يبقى في قلب الشباب دلوقتي اللي بيسمعني ده، بعد ما يبقى في قلبك مسألة الاستغناء ان انا مش محتاج اصلا. يعني انا لو هتيجي تقول انا عندي وقت فاضي ومش عارف ايه وبتاع، اقرأ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا اقرأ كتاب من or from Mars او الكتاب، يعني اقرأ الكتاب ده ولا اقرأ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ اقول لك اقرأ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني في بعض اقوال المفسرين في الحديث يعني يستغنى بالقرآن، يستغنى بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ده المرجع الأساسي بتاعي، ده المرجع الأساسي بتاعي. ليه؟ لأن الشخص الكاتب المؤلف، وإن كان أنا عايز كلامي يتفهم صح يا شباب، مش معنى الكلام إن أنا بقول إن الحاجات دي وحشة وإن إحنا بنهدم ده، لا، مش بقول ده. أنا بقول إن مرجعية الكاتب الأجنبي، الكاتب الغربي اللي هو مش مؤمن بربنا سبحانه وتعالى، إيه المرجعية بتاعته؟ يعني إيه المرجعية اللي على أساسها بيقول اعمل كذا وما تعملش كذا؟ هي خبرات دنيوية، علم دنيوي، علم تجريبي. لكن احنا عندنا الوحي، يعني احنا عندنا اللي اعلى منه، احنا عندنا اللي جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني انا عندي ربنا بيقول لي اعمل كذا، والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لي اعمل كذا، ده اللي هينجيك في الدنيا وهيصلح بيتك وهيخليك تعيش ملك في بيتك وتعيش حياة سعيدة، وفي نفس الوقت يخليك تفوز بالآخرة كمان. فاهمين يا شباب الحتة دي؟ فخلينا نعدي الجزئية دي، فدي مقدمة مهمة، مسألة الاستغناء بالوحي. أرجو أن الكلام يكون اتفهم، وما يجيش حد يجي يقول لي أنت معنى كده اللي أنت بتقول لنا ما تقرأوش في كتب الحاجات دي، لا، مش بقول لك ده. أنا بقول لك استغنى بالقرآن، خليك واثق في الوحي، خليك واثق في كلام ربنا، خليك واثق في كلام النبي عليه الصلاة والسلام.